قال وحدثني مالك عن حسان بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإنفاق أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. مالك رحمه الله يقول في فضل العتق، وجاءنا بأفضل الرقاب في العتق، وين ما عقد له الباب فضل العتق. فضل العتق يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة عتق بها من النار، كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع. وهنا يقول سئل صلى الله عليه وسلم عن عتق الرقاب، اي الرقاب افضل؟ وهذا السؤال يحتمل الذكور ام الاناث، الصغار ام الكبار، ممكن كل هذا داخل تحت المسؤول عنه. فيجيب صلى الله عليه وسلم لا بوصف واقعي ذكور أنوثة كبر صغر، لا، بما يتعلق بنفس المعتق، أنفسها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. عندك عبد قيمة 1000 وعندك عبد قيمة 100 ريال، فهل ثواب عتقك لأبو 1000 زي ثواب عتقك أبو 100؟ ما هم سوا، لأن الذي يعتق بالألف نفسه طيبة وراغبة في الخير أكثر مما لو أعتق أبو 100. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدى في الحديبية جملا لأبي لهب كان فيه وبرة من فضة، وابن عمر اعتق ايضا او اهدى جملة اعطي له فيه 40 من الابل، وكان يقول لاولاده انظروا انكم في الهدي تهادون الى الله فلينظر احدكم بما يهادي ربه. اذا والاية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايش؟ مما تحبون. وطبعا محبة العبد اللي قيمته 1000 اشد من محبة العبد اللي قيمته 100، وهكذا قاعدة عامة. ولكن هناك القاعدة ايضا، وهي ايضا مضطردة مع هذا التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبرة ليست عند الله بقيمة الصدقة، ولكن بتعلق النفس بها. في قوله صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد يسبق عند الله في الأجر 100,000. طبعا هذا مقياس عجيب، الدرهم درهم واحد، واحد بالجنس، ما في مفاضلة جديد ولا قديم. قال وكيف يا رسول الله درهم واحد يسبق 100,000؟ قال نعم. رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. لما نيجي في باب الحساب والنسبة المئوية، أبو درهمين تصدق بكم من رأس ماله؟ 50%. وأبو مال كثير، أبو مليار ولا مليونين ولا ما تسموه كذا، اللي عنده اموال بالمليارات واخذ 100,000، 100,000 من المليون 10%، ولا كم يا جماعة؟ مو 10%، 10%. فلو ان عنده مليون وتصدق ب100,000 يكون تصدق ب10%، يعني خمس ما تصدق به ابو درهم. وشي ثاني ايضا، ابو درهمين وش بقيله؟ 1 درهم. وابو مليون بقى عنده 900,000. اذا الفرق بعيد. هذا الذي تجود نفسه بنصف رأس ماله وان لم يبقى عنده الا درهم واحد، يعني قوت يومه، وداك 10% ولا 5% ولا كذا، وباقي عنده شيء كثير ما هو حاسس به. اذا الغرض او العلاقة او قيمة الصدقة انفسها عند اهلها، وهذه قاعدة عامة في جميع انواع الصدقات.